فالسلام للملك الجواهر تذرت

يعلمون ما بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يكون أهلك مالا لبدا أيحسب أن لم ألم نجعل له ولدا فك رمضان قريش يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب

ولا يحيط بفوائده عند اهل العلم تحديد. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، تلاوة قرآنية مباركة ساعدنا بها واستمتعنا بها، اسأل الله ان تكون نورا يتقاطر على هذه الروح الطيبة التي فاضت الى ربها. قرآن محكم واداء متقن وصوت يسبح في ملكوت السماوات والارض بما هو شفاء للناس ورحمة للعالمين. تلاها علينا قارئ اتحاد الاذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي، والقارئ المتميز صوتا وحكما ونغما ويتمتع بالاخلاق الحسنة، اخلاق اهل القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ احمد الشحات لاشين، قارئ القرآن الكريم والمقيم بمدينة ميت غمر قصر ضيافة المنظم والمتنقل والخدمة المتميزة، الحاج حامد حلاوة دفدوس مركز ميت غمر، ادارة المعلم عطا والمعلم حمدي حلاوة، الانارة الحديثة باضخم محطات ديزل الكهربائية والسوندات الكبرى، الحاج الحاج فتح شريف وأولاده دقادوس مركز ميت غمر. أيها الإخوة المؤمنون، شكر الله سعيكم جميعا.